ودي طن وتجا ونرعى جنة تريد أتاج جنة تريد أدور دي عذاب تشكى جوري اللي أتا جوري اللي أدور دي عذاب تشكى جوري اللي أتا جوري اللي أدور دي عذاب تشكى جوري اللي أتا جوري اللي هذول تعذب تشكى جوري اللي يهدى جوري اللي شربي مزيغ العساس زين ايمن وهزيان او اطلع تطفي يحيد الزوال لون ايمن وهلوان او اطلع تطفي يحيد الزوال لون ايمن وهلوان او اطلع تطفي يحيد الزوال لون ايمن وهلوان او اطلع تطفي يحيد الزوال لون ايمن وهلوان خامنا رنيش خامنا ارض ما ست موايد اهزا دورين وهزا ودورين ارض ما ست موايد اهزا ودورين وهزا دورين ارض ما ست موايد اهزا دورين وهزا ودورين ناسد موايد اهزا وذولين وهزا ذولين وفي طن وتجا ونرعى جنة تريد أتا جنة تريد أدور تعذب تشكى جوري اللي أتا جوري اللي أدور تعذب تشكى جوري اللي أتا جوري اللي هدول تعذب تشكى جوري اللي يهدى جوري اللي هدول تعذب تشكى جوري اللي يهدى جوري اللي شربي مزيغ العساس زين ايمن وهزيان او اطلع تطفي يحيد الزوال لون ايمن وهلوان او اطلع تطفي يحيد الزوال لون ايمن وهلوان او اطلع تطفي يحيد الزوال لون ايمن وهلوان او اطلع تطفي يحيد الزوال لون ايمن وهلوان دسمونين ورنيج خامنا رنيج خامنا ارضنا ست موايد اهزا دورين وهزا ودورين ارضنا ست موايد اهزا ودورين وهزا ودورين ارضنا ست موايد اهزا دورين وهزا ودورين ارضنا ست موايد اهزا ودورين وهزا ودورين اوا والله هرجت قتلى الزت ايمات اوا يشل الفرح في مسطور مشيك هوا يشل الفرح في مسطور مشيك هوا يشل الفرح في مسطور مشيك هوا يشل الفرح في مسطور مشيك هوا يشل الفرح في مسطور مشيك هوا يشل الفرح في مسطور مشيك اها والنيران لوزك رغيفيك اها والنيران لوزك رغيفيك اها يورد الا يا ونجيميك اها يورد الا يا ونجيميك اها يورد الا يا ونجيميك اها يورد الا يا ونجيميك هوا والنورة غيرين فقدتي هوا يلي سنو مزي غايتي ويخ هوا يلي سنو مزي غايتي ويخ هوا يلي سنو مزي غايتي ويخ هوا يلي سنو مزي غايتي ويخ هوا يلي سنو مزي غايتي ويخ هوا يلي سنو مزي غايتي ويخ هوا يلي سنو مزي غايتي ويخ هوا يلي سنو مزي غايتي ويخ الملاشة الملاشة الملاشة والملاشة والملاشة شفت تنظاري هوا شفت تنظاري شفت تنظاري الملاشة والملاشة الملاشة والملاشة شفت تنظاري هوا شفت تنظاري شفت تنظاري وهاي دمنينو هاي دمنينو هاي دمنينو هاي دمنينو هاي دمنينو ليوي الظرو نبرد ليوي الظرو نبرد ليوي الظرو نبرد ليوي الظرو نبرد ليوي الظرو نبرد.